شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند قول الإمام مالك رحمه الله: باب إعادة الجنب للصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه كذلك. نعم. حدثني يحيى عن مالك بن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات أشار إليه بيده من الكتب فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. قال الإمام مالك رحمه الله: باب إعادة الجنب للصلاة. أجمع العلماء على أن من صلى على غير طهارة فصلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيد صلاته مرة أخرى، لأن الصلاة بغير طهارة لا تسمى صلاة شرعية، لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالعبد إذا صلى بغير طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لم تصح صلاته ولم تقبل ولا تسمى صلاة شرعية، وبغض النظر هل صلى خارج الوقت أو داخل الوقت فكلاهما سواء، يجب عليه أن يعيد الصلاة. وبغض النظر هل تذكر أثناء الصلاة أم بعد الصلاة، أو هل تذكر داخل الوقت أو خارج الوقت، كل ذلك سواء، يجب عليه أن يعيد الصلاة إن صلاها على غير طهارة، سواء على غير طهارة من الحدث الأكبر أو على غير طهارة من الحدث الأصغر. قال: باب إعادة الجنب للصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم وهو ثقة ثبت أن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار أخو سليمان ابن يسار، وكلاهما إمامان فقيهان ثقتان، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لأن عطاء بن يسار من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء موصولا عند البخاري من طريق خالد بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات. لهذا دليل على أن الصلاة تدخل بالتكبير، وهذا مذهب عامة أهل العلم سلفا وخلفا، إلا ما يروى عن أبي حنيفة في قول شاذ أنه أجاز الدخول إلى الصلاة بأي ذكر آخر غير التكبير، فسبحان الله أو الحمد لله، قال: لأن الكل ذكر فيجوز أن يدخل الصلاة بأي ذكر من الأذكار، وهذا قول باطل، إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة بغير التكبير، ولا فعل ذلك أحد أصحابه الكرام الأئمة الأعلام، كلهم كانوا إذا أحرموا للصلاة قالوا الله أكبر، فإذا قال الحمد لله لم تنعقد الصلاة ولم يحرم بالصلاة، إذا قال سبحان الله أو الحمد لله كل ذلك لا يدخله في الصلاة حتى يقول الله أكبر. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات. أبهمت هذه الصلاة. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي بكر أنها صلاة الصبح. قال ثم أشار إليهم بيده قال كبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر أشار إليهم بيده، وزيادة كبر زادها عطاء وخالف فيها أكثر الرواة الذين رأوا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيره. قال أبو هريرة رضي الله عنه كبر قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة وشوينا الصفوف فأشار أن مكانكم، ثم انصرف إلى بيته ثم جاء ورأسه يقطر ماء وفي رواية في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أو قام للصلاة فذكر، أي قبل أن يكبر ذكر فأشار أن مكانكم، ثم ذهب إلى بيته فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر ماء. فزيادة كبر في صلاة من الصلوات محل اختلاف ونظر عند المحدثين. اعتمد هذه الزيادة الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك اعتمدها الإمام مالك كما هنا، مع أنها رواية مرسلة من طريق عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أن زيادة كبر لا تصح في هذا الحديث، إنما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه جزم بذلك، قال حتى إذا قام للصلاة ذكر، وفي رواية أشار أن مكانكم ثم انصرف، أي ثبتوا مكانهم قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام وقبل أن يكبر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لكن روى أبو داود في سننه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري عن زياد الأعلم عن حماد بن زيد عن الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ثم أومأ بيده أن مكانكم، ثم انصرف فجاء ورأسه يقطر ماء ثم صلى. ففي هذا الحديث الذي رواه أبو داود وسنده حسن، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم هل سمع الحسن من أبي بكر أم لا، والراجح أنه قد سمع منه، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، فلعل هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة قبل أن يكبر تذكر فأشار إليهم أن مكانكم، ثم انصرف فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم جاء فكبر بهم تكبيرة الإحرام، ومرة أخرى وهي التي رواها أبو بكر رضي الله عنه عند أبي داود تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد أن كبر تكبيرة الإحرام فأشار وأومأ إليهم أن مكانكم، ثم انصرف فاغتسل ثم جاء فصلى بهم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. استدل بهذه الرواية رواية التكبير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم تذكر، استدل بها الإمام الشافعي على جواز تكبير المأموم قبل الإمام. الصواب أن نقول أن هذه أحد حالات ثلاث يجوز فيها للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، أحد حالات ثلاث يجوز فيها للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وهي إذا كبر الإمام وكبر المأمومون خلفه ثم تذكر الإمام أنه على غير طهارة كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء على غير طهارة من الحدث الأكبر أو على غير طهارة من الحدث الأصغر، فإنه ينصرف عند ذلك، وهذه التكبيرة لا تعتبر شيئا. هذه التكبيرة من الإمام بالنسبة له ليست تكبيرة شرعية، أما المأمومون من ورائه فقد كبروا، فينصرف الإمام ويبقى المأمومون على حالتهم قياما حتى يغتسل الإمام، ثم يأتي فيكبر، ثم يتم صلاته بمن وراءه من المأمومين. ففي هذه الحالة يكون المأموم كبر قبل الإمام، لأن تكبيرة الإمام الأولى لاغية، أليس كذلك؟ لأنها كانت على غير طهارة. بعد أن اغتسل وجاء كبر، والمأمومون أصلا قد كبروا قبله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد في مرض موته، والناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يمين أبي بكر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، وأبو بكر يكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يكبرون بتكبير أبي بكر. فهنا كبر كل الصحابة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد أن كبروا تكبيرة الإحرام. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه لا يجيز بأي حال من الأحوال أن يتقدم المأموم على الإمام في تكبيرة الإحرام إلا في هذه الحالة فقط، أن يتذكر الإمام بعد أن كبر أنه جنب. فعند الإمام مالك حالة واحدة فقط هي التي يجوز فيها أن يكبر المأموم قبل الإمام، وهي أن يتذكر الإمام أنه على غير طهارة بعد أن كبر تكبيرة الإحرام. أما الإمام أحمد فإنه لا يرى ذلك أبدا، سواء تذكر أو لم يتذكر، فإن الإمام أحمد يرى إذا تذكر الإمام يستخلف أحد من ورائه ليصلي بالناس. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن انكثوا، أي ابقوا مكانكم، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيجاب على الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هل يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ هل يجوز لبقية الأئمة إذا تذكر الإمام أنه محدث أن يشير للمأمومين أن مكانكم ثم ينصرف فيغتسل أو يتوضأ ثم يأتي فيصلي بهم؟ قولان لأهل العلم، أحدهما أنه يجوز وهو قول مالك، وأحدهما أنه لا يجوز وهو قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين. والراجح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في كل شيء وقدوة لنا في كل شيء، لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا نستثني من ذلك، لا نستثني في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به إلا ما دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كالوصال في الصيام، دل الدليل على أن الوصال في الصيام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل اليوم باليوم ويصوم يومين وثلاثة من غير أن يفطر، ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه. وك نكاح المرأة الواهبة نفسها من غير مهر. رحمك الله. فإنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، من عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتزوج امرأة من غير مهر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أي أن هذا الحكم الشرعي نكاح المرأة من غير مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر المؤمنين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، ثم أشار أن مكانكم وانصرف، ثم اغتسل وجاء، ولم يرد دليل على أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيهما أفضل، أن يشير الإمام إلى من خلفه أن مكانكم، أم يستخلف رجلا من المأمومين ليصلي بهم ويذهب هو في حال سبيل؟ الجواب أن في المسألة تفصيل، إن كان الإمام لا يثق في إمامة من خلفه من حيث عدم علمهم بأحكام الصلاة أو عدم حفظهم لفاتحة الكتاب، فإن الأفضل في هذه الحالة أن لا يستخلف، وإنما يشير إليهم أن مكانكم، ثم ينصرف فيغتسل إن كان جنبا ويتوضأ إن كان محدثا، ثم يعود وهم على حالهم قيام، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويتم بهم الصلاة. وإن كان الإمام يعلم أن من وراءه من أهل الحفظ لفاتحة الكتاب ومن أهل العلم بأحكام الصلاة، الأفضل في هذه الحالة أن يستخلف رجلا من ورائه. فإن قال قائل: إذا كان هذا هو الأفضل، فلماذا لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مع أن وراءه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وأكابر الصحابة من الفقهاء وغيرهم، وكلهم يحفظون فاتحة الكتاب ويعلمون أحكام الصلاة وغيرها؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عوض عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عوض عنه، وليس أحد في مثل هذا المقام كالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كالصلاة خلف غيره من العباد، بخلاف بقية البشر، فالصلاة خلف كل بر وفاجر صحيحة ومقبولة. قال: ثم أشار إليهم بيده أن انكثوا. هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الحركة في الصلاة؟ نعم. لماذا؟ سمت. لأنه لم يكن في صلاة أصلا لنستدل بها على جواز الحركة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إليهم أن انكثوا لم يكن في صلاة، لأنه كان جنبا، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. استدل بهذا الحديث أهل العلم على أن الأنبياء ينسون، وأنهم في ذلك كالبشر، وقد صح هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ القرآن فقال: لقد ذكرني هذا آية كنت قد أنسيتها. لقد ذكرني هذا، أي بقراءته، آية كنت قد أنسيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى، لكنه لا يخطئ في التشريع أبدا، صلوات ربي وتسليماته عليه. قال: فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. في هذا دليل على أن رفع الجنابة لا يصح إلا بالماء، ولا يصح رفع الجنابة بغير الماء إلا لمن لم يجد الماء، فإنه عندئذ يتيمم. حدثني بن عمر عن زبيد بن الصفر أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرم فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يرتكب فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره وأذن أو أقام ثم صلى باعتباه الضحى متمكنا. نعم، هذا أثر. الأثر هو ما روي عن الصحابي ويسمى عند المحدثين الموقوف، أي موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع هو كل خبر أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف هو كل خبر أضيف إلى الصحابة، المقطوع كل خبر أضيف إلى التابعين، المنقطع هو كل حديث في إسناده انقطاع. فرقوا بين المقطوع والمنقطع. المقطوع كل خبر أضيف للتابعين، المنقطع هو كل إسناد انقطع إسناده، في إسناده انقطاع بين راو وراو. فحينما تقرأ وهذا مقطوع أي عن تابعي، وإذا قرأت هذا منقطع أي الإسناد منقطع. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف. الجرف هو موضع في شمال المدينة على مسافة 6 كيلوات أو 5 كيلوات من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والجرف في الحل وليس في حرم المدينة، الجرف خارج حرم المدينة. والجرف هو الموضع الذي ينزل فيه المسيح الدجال في آخر الزمان. وفي حديث عند الإمام أحمد أن المسيح الدجال يصعد على الجرف فيري أصحابه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أترون ذلك القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. وبالفعل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح أبيض اللون، خاصة حينما ترى له صورة من الفضاء فإنك تراه بياضا محضا. قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، في هذا دليل على عدم كراهية الذهاب إلى الجرف، وإن كان المسيح الدجال يأتي في آخر الزمان فينزل الجرف، إلا أنه لا يكره النزول إلى الجرف أو الجلوس في الجرف. قال فنظر فإذا هو قد احتلم. الاحتلام هو أن يرى النائم ما يحدث في اليقظة من إتيانه للمرأة الأجنبية أو غير ذلك من المثيرات الشهوانية. والاحتلام هو خروج المني أثناء النوم، بخلاف الجماع فإنه خروج المني أثناء اليقظة. الاحتلام قال أكثر أهل العلم إنه من الشيطان، وقال أكثر أهل العلم إن الأنبياء لا يحتلمون، لأنه إذا كان الاحتلام من الشيطان فإن الأنبياء معصومون، فإن الأنبياء معصومون من الشياطين. قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. قال فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل. جاء في رواية أن عمر رضي الله عنه قال قد ابتليت بالاحتلام منذ وليت الخلافة، وأظن هذه الرواية مرت معنا من قبل ليس كذلك أو ستأتي معنا؟ نعم. قال وصلى ولم يغتسل، نظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، علم أنه قد احتلم من أثر المني في ثوبه. وفي هذا أن الأثر يدل على الأصل، فالعبد إذا رأى أثر النجاسة دل ذلك على وجود النجاسة. قال: وصلى ولم يغتسل، أي نسيانا منه أو عدم علم بأنه قد احتلم، وهذا هو الأظهر. فقال: والله ما أراني إلا احتلمت. هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه حينما صلى لم يكن يعلم بأنه قد احتلم، إنما علم ذلك بعد أن صلى ونظر في ثوبه فوجد أثر الاحتلام في ثوبه. قال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. في هذا أنه لا حياء في الدين، أنه لا حياء في الدين، وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من البعد عن التكلف، فلم يكونوا يتكلفون رضوان الله تعالى عليهم. صلى على جنابة فقال ذلك على الملأ، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، أي غسل المني من ثوبه، ونضح ما لم يرى، وأذن وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. في هذا ما تقدم معنا أن الصلاة بغير طهارة من الحدث الأكبر باطلة، ويجب على العبد أن يعيدها سواء تذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. إن تذكر أثناء الصلاة وجب عليه أن يقطع صلاته، فإن تمادى أتم، وإن كان إماما فتذكر أنه جنب وتمادى في صلاته بطلت صلاته، ولم تبطل صلاة من خلفه على الصحيح، بطلت صلاته ولم تبطل صلاة من خلفه على الصحيح. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، ثم انصرف وأشار إلى الصحابة أن مكانته، ولم يأمرهم أن يعيدوا تكبيرة الإحرام مرة أخرى. قال: ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، أي بعد أن تمكنت الشمس من الارتفاع. قوله: ونضح ثوبه، أو غسل ما رأى في ثوبه، استدل بهذا الإمام مالك رحمه الله على نجاسة المني، وهذه من المسائل الهامة التي وقع فيها الخلاف بين العلماء قديما وحديثا: هل المني نجس أم طاهر؟ إن قلنا نجس وجب غسل كل ثوب فيه مني، وإن قلنا طاهر لم يجب غسل الثوب إذا أصابه المني. إذا قلنا نجس وجب على العبد أن يتحرى ثوبه، إذا قلنا ليس بنجس لم يجب على العبد بعد الجماع أو بعد إتيان أهله أن يتحرى ثوبه. ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن المني نجس، وأوجب الإمام مالك غسله بالماء. لماذا؟ نعم هو لأنه نجس، لكن لماذا أوجب غسله بالماء ليس بغير الماء؟ نعم، كيف؟ الماء طهور، الشمس طهور، والتراب طهور. طيب، ولو طهر هذا هو الأصل، لكن هل يعني ذلك أنه ليس سوى الماء يطهر النجاسات؟ إذا كان يابسا فحكه، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أحكه من ثوب رسول الله يابسا بظفر. سيأتي معه، لأن عند مالك رحمه الله لا تزول النجاسات إلا بالماء، عند الإمام مالك لا تزول النجاسة إلا بالماء، فقد تقدم معنا هذا في أوائل الدروس في الحديث عن أقسام المياه، عند مالك لا تزول النجاسة إلا بالماء، أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه أجاز إزالة المني بالحف ونحوه، لأن الأصل عند أبي حنيفة أن النجاسة إن زالت عينها طهر الثوب بغض النظر لماذا أجيب بالماء بالحف بالشمس لغير ذلك من أنواع المنظفات، فإن الأصل عند أبي حنيفة أن تزول النجاسة لغير بغض النظر لماذا زالت النجاسة. أما مالك فلا تزول النجاسة عنده إلا بالماء فقط، مالك وأبو حنيفة يرون نجاسة المني، والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى يذهبان إلى طهارة المني، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص، وهو مذهب حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال إنه بمنزلة المخاط والبصاق، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. هل المخاط نجس؟ هل البصاق نجس؟ فما الفرق بين البصاق وبين الماء؟ البصاق والمخاط ليس بنجسين ولكنهما قادران مستقدران، البصاق ليس بنجس ولكنه مستقدر تأنف منه النفوس، وكذلك المخاط ليس بنجس ولكنه مستقدر تأنف منه النفوس، والمني عند ابن عباس رضي الله عنه كذلك ليس بنجس ولكنه مستقدر. وعلى هذا يستحب عند ابن عباس رضي الله عنه غسل المني ولا يجب. وهذا هو الغالب أن المني طاهر وليس بنجس. أولا لأنه أصل بني آدم ولا يمكن أن يكون أصل بني آدم نجس. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه قصة طريفة لابن عقيل أنه قال جادلت رجلا في طهارة المني فأبى علي، فقلت اعجبوا من رجل أريد أن أثبت له أن أصله طاهر وهو يأبى إلا النجاسة. يقول اعجبوا من رجل أريد أن أثبت له أن أصله طاهر وهو يأبى إلا النجاسة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رجح طهارة المني أيضا لأنه أصل بني آدم. ثانيا أنه لم يدل دليل صريح على نجاسة المني، ليس هناك دليل على النبي صلى الله عليه وسلم صريح الدلالة على نجاسة المني، والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، المني مما في الأرض أليس كذلك، فالأصل أنه طاهر ولا ينجس مما في الأرض إلا ما صح الدليل بنجاسته، إلا ما صح الدليل بنجاسته. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والمني في ثوبه. روى مسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها أي ضيفا، فاحتلمت في ثوبي فغمشتهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال فقلت رأيت ما يرى النائم في منامه. فقالت عائشة رضي الله عنها هل رأيت فيهما شيئا؟ قال لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحفه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا لظفري، إني لأحفه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا لظفري، وفي رواية فيصلي فيه. فلو كان نجسا لم يكن الحك كافيا، لأن الحك يزيل الظاهر ويبقى مختلط بأنسجة الثوب أليس كذلك، والعبد مأمور بإزالة عين النجاسة فلو كان نجسا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بأن تحكه فقط، ولو كان نجسا لتحرى النبي صلى الله عليه وسلم إزالته من ثيابه. فدل هذا على أن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر، ويستحب إزالته وغسله بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوبه فلا ينهاها، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب غسل المني من الثوب. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، أي الماء الذي غسل به المني. حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه الجهد وجد في ثوبه احتلاما، فقال له: ابتليت بالاحتلام منذ جليت أو الناس، فاغتسل وغسل ورأى في ثوبه الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. نعم، قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، تقدم معنا ذكره وأنه ثقة ثبت، عن سليمان بن يسار أخو عطاء بن يسار وقد ذكرناه قبل قليل، وهو أيضا إمام ثقة ثبت، وهو أحد فقهاء المدينة السبع، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف أو بالجرف، يجوز بالسكون وبالضم، بالجرف أو بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. وذلك لانشغال عمر رضي الله عنه بالخلافة عن إتيان النساء، من شدة اهتمامه رضي الله عنه بأمر الخلافة انشغل عن إتيان النساء، ومعلوم أن الاحتلام إنما يأتي لغير المتزوج أو للمتزوج الذي أبطأ عن جماع وإتيان أهله. قال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. وفي هذا دليل على اهتمام عمر رضي الله عنه بأمر الولاية، واهتمامه بشأن رعيته، وقيامه بهذا الأمر على الوجه الأتم الأكمل. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، هذا على وجه الاستحباب، غسل عمر رضي الله عنه للمني أو للجنابة من ثوبه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب كما تقدم معنا. قال: ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. نعم، قال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودد، أي الشحم، لما أصبنا الودد لانت العروق، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمرو بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا فكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكان السنة، فلأغسل ما رأيت وأنظر ما لم أرى. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص، فيه استحباب مرافقة الصالحين في الحج والعمرة، وكان الصحابة وكان أهل العلم والسلف يجتمعون إذا أرادوا أن يعتمروا، إذا أرادوا العمرة أو الحج. قال: قد كاد أن يصبح. قال: وأن عمر بن الخطاب عرّس، عرّس أي أقام، التعريش هو الإقامة، وسمي العريس عريسا لأنه يقيم مع زوجته، عرس ببعض الطريق أي نزل وأقام ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء. لماذا لم يتيمم عمر رضي الله عنه؟ نعم ألا لماذا لم يتيمم؟ نعم لأنه متمكن من الوصول إلى الماء. وما حكم الاغتسال بالماء؟ واجب. نعم الاغتسال بالماء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الاغتسال بالماء واجب، لا يتم الاغتسال بالماء إلا بوجود الماء، فيجب البحث عن الماء. إذا لم يجد الماء وخشي خروج الوقت جاز له عند ذلك أن يتيمم. ذهب بعض أهل العلم أن أهل الأمصار لا يتيممون، إنما يتيمم المسافر فقط، لأن أهل الأمصار أهل المدن لا يتصور أن لا يجد ماء، إن لم يكن في بيته فعند جاره، إن لم يكن عند جاره ففي السوق، إن لم يكن في السوق ففي المسجد. لا يتصور لأهل المدن أنهم لا يجدون الماء، وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب التيمم في الدرس القادم بإذن الله تعالى. قال فلم يجد ماء، فلم يجد مع الركب ماء، فيه أن عدم حمل الماء ليس من هلكة النفس وليس من إلقاء النفس في التهلكة، إذا غلب على الظن أن العبد يجد في الطريق ماء، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه وأصحابه في عمرتهم هذه، خرجوا ولم يكن معهم ماء لأنهم يعلمون أنهم قريبون من الماء. قال فركب أي عمر رضي الله عنه حتى جاء الماء، فيه دليل على الركوب للبحث عن الماء لمن لم يجده للغسل أو للوضوء. قال فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فيه دليل على أن الرجل إذا طلعت الشمس وهو يغتسل من الجنابة أنه لا إثم عليه في ذلك. أما إذا لم يجد الماء وخشي خروج الوقت وجب عليه أن يتيمم ويصلي. فرق بين المسألتين، رجل وجد الماء قبل طلوع الشمس وفي أثناء اغتساله طلعت الشمس لا حرج عليه، رجل آخر لم يجد الماء وخشي فوات الوقت يجب عليه أن يتيمم. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، أي نعطيك نحن من ثيابنا واترك ثوبك يغسل لئلا تلبس الثوب ببلله، ليس لأجل النجاسة إنما لأن عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، فأراد له الأفضل والأعلى والأبهى في المنظر والأحسن في الطلعة. ويروى أن عمر رضي الله عنه لما قدم عليه عمرو بن العاص من مصر وجد عليه ثيابا لينة، فضرب عمر رضي الله عنه على ظهر عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال له ما هذا يا عمرو؟ فقال إني بأرض قوم إن لم أصنع هذا لم ينظروا إلى هيبتي، أو نحو ذلك من المقال. قال أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، لهذا ما كان عليه الصحابة من الإيثار والحرص على الخير للآخرين، وفيه حب الصحابة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص، وعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجدون ثيابا؟ رحم الله عمر. يقول لئن كنت تجد ثيابا، أي إذا أصابك ثوبا إذا غسلت ثوبك لديك ثوب آخر تلبسه، أي إن كنت تجد ثيابا أو كل الناس يجدون ثيابا. وعمر رضي الله عنه يعلم أنه قدوة، وأسوة، والناس ينظرون إليه. وفي هذا أن من كان في مقام القدوة والأسوة فعليه أن يفعل في نفسه ما هو الأرفق بمن يتبعونه ويتأسون به. فإن كان غنيا وهو قدوة وأسوة فلا يكثر من المباحات لئلا يشق على الفقراء لأنه أسوة. فإن كان لديه يسر وثياب فلا يكثر من تعدادها ولبسها كلما أصابه شيء لئلا يشق على من وراءه من الناس. قال: لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجدون ثيابا؟ في هذا أن الأسوة ليس كغيره من الناس، وأن الرجل القدوة ليس كغيره من الناس. وفي قوله: وعجبا لك يا عمرو، أيضا دليل على ما ذكرناه قبل قليل، ما كان عليه الصحابة من عدم التكلف، لم يتكلف في كلامه مع عمرو، وإنما قال: وعجبا لك يا عمرو مباشرة هكذا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ثم قال عمر رضي الله عنه: والله لو فعلتها لكانت سنة. لأن عمر رضي الله عنه قدوة أولا، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وأمير المؤمنين ثالثا. فهذه ثلاثة أوصاف اجتمعت في عمر رضي الله عنه تجعل الناس يقتدون به. في هذا معنى حديث العرباض بن سارية عند أبي داود أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعمر رضي الله عنه الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. فهذا معنى قول عمر: والله لو فعلتها لكانت سنة. قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ويطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال عمر: بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. بل أغسل ما رأيت أي في ثوبي وأنضح ما لم أرى. تقدم معنا أن هذا الغسل للمني من الثوب مستحب وليس بواجب. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر الكلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث من نوم من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فجئت ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لأخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. نعم. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، ولا يذكر أنه رأى شيئا في منامه. فقال مالك: ليغتسل من أحدث نوم نامه، من آخر نومة استيقظ منها يغتسل، ويصلي كل صلاة صلاها بعد هذه النومة، لأن الأصل في الاحتلام أنه أثناء النوم، والأصل أن الرجل إذا وجد في ثوبه شيئا ولم يذكر أنه احتلم ولم يجامع فإنه يغتسل بعد آخر، فإنه يصلي كل صلاة صلاها بعد آخر نوم، لأن هذا الذي أصابه لم يصبه إلا في المنام، لأن هذا الذي أصابه من الجنابة لم يصبه إلا في المنام. ليس متصورا أن يمني الرجل وهو مستيقظ من غير أن يشعر. فإذا كان العبد لا يدري من أين أتاه هذا المني في ثوبه فإنه ينظر متى استيقظ من النوم فيصلي كل صلاة صلاها في هذا الوقت. قال ليغتسل من أحدث نوم نام، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، أي أنه لا تلازم بين أن يرى في منامه ما يثير شهوته وبين الاحتلام، قد يرى في منامه ولا يحتلم، وقد يرى في منامه وقد لا يرى في منامه ويحتلم. أحيانا يعني يستيقظ العبد فيجد في ثوبه المني ولا يذكر أنه قد رأى في المنام شيئا. قال فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، ماء أي المني، ماء المني فعليه الغسل، وذلك أن عمر رضي الله عنه أعاد ما كان صلى لآخر نومة نامها ولم يعد ما كان قبله. باب غسل، نعم، باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن بن زبيد عن أم سليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أفي لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يمينك ومن أين يكون الشباب. نعم، هذا الحديث قال الإمام مالك: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بسند الحسن: إنما النساء شقائق الرجال، أحكام الرجال والنساء سواء، إلا ما دل الدليل على خصوصية الرجل أو ما دل الدليل على خصوصية المرأة، ما عدا ذلك فالرجال والنساء سواء في أحكام الشرع كلها، إلا ما حدث فيه خصوصية لأحدهما دون الآخر. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم، هذا سند منقطع، فإن عروة بن الزبير لم يدرك أم سليم. هذا الحديث وصله البخاري ومسلم من طريق عروة بن الزبير عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. في رواية للبخاري: فغطت أم سلمة وجهها، وفي رواية للبخاري: فضحكت. ثم قالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. تربت يمينك، هذه الكلمة ليست على مخرج الدعاء، وإنما هي كلمة تقولها العرب لمن تعجب من شيء، تقولها العرب لمن تعجب من شيء، لا يريدون بها معناها. تربت يمينك أي وضعت يمينك في التراب، وقيل غير ذلك من المعاني. المهم أن هذه الكلمة ليس المقصود بها معناها، إنما المقصود بها أنها تقال لمن تعجب من شيء. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعيها، قال لعائشة: دعيها، فإن الشبه يكون من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وهذه علامة نبوية ومعجزة نبوية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بشيء اكتشفه الطب الحديث في هذا العصر، أن ماء المرأة إذا علا ماء الرجل كان الجنين شبيها للمرأة وإخوانها، وإذا ما علا ماء الرجل ماء المرأة كان الجنين شبيها بالأب وإخوانه. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه بنحو هذا الحديث، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما سبق أو على يكون الشبه، فمن أيهما سبق أو على يكون الشبه. قالت أم سلمة رضي أم سليم، وهي من نساء الأمصار الفاضلات، وكانت تصنع الطعام للفقراء وللمساكين، وكانت تصنع الطعام لأهل الصفة، وكانت ينزل عليها الأضياف فتكرمهم. قالت أم سليم: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ في هذا دليل أنه ليس كل النساء يحتلم، هناك من النساء من تحتلم ومن النساء من لا تحتلم. قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أكفل لك. وفي رواية: فضحت النساء يا أم سليم. في رواية قالت عائشة: فضحت النساء يا أم سليم، تربت يمينه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت فتربت يمينك. قال لعائشة رضي الله عنها: بل أنت فتربت يمينك. نعم يا أم سليم، فلتغتسل إذا رأت الماء. قال الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها، مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فجاءت أم سليم رضي الله عنها الأنصارية، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من أخص خصوصيات المرأة، والمرأة بطبعها حيية، ونساء الصحابة أشد النساء حياء بعد نساء الأنبياء، ومع ذلك لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وأن يسألن عن أحكام الشرع. نعم، آخر حديث. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن حبيب عن زيد بن مسلم بن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من خشن إلى أن احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن الواجب على العبد أن يستفتي أهل العلم في مسائل الدين، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال الله تعالى: والله لا يستحي من الحق، مع أن الله تبارك وتعالى يستحي أن يرد دعاء العبد إذا رفع يديه، يستحي الله أن يردهما صفرا، لكن الله عز وجل لا يستحي من الحق. قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قالت: هل على المرأة من غسل إلى هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. في هذا أن العبد لا يجب عليه الغسل إلا من خروج الماء أو من الجماع، العبد لا يجب عليه الغسل إلا من خروج المني أو من الجماع، الجماع ولو لم ينزل يجب عليه الغسل، وفي غير الجماع لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه الماء وأنزل، فلو رأى شيئا أثاره أو غير ذلك فكل ذلك لا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه الغسل فقط إذا رأى الماء. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.